جاء في ليونام نوس في كوريا الجنوبية أن اتحاد محافظة كيونغسان الشمالية التعبية للاتحاد العام الوطني لجمعية الفلاحين في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا يطالب بإلغاء خطوة نشر الزاد أمام بلدية غداي سونجو يوم 11 من هذا الشهر. وفي نفس اليوم قالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية أوماي نيوز إن أصوات كوريا الجنوبية تخوض كل يوم تقريبا من الأيام الأخيرة النضال ضد نشر الزاد الأمريكي في كل الأرجاء مثل تشانغون وجينجو وكيمهي بمحافظة كيونغسان الجنوبية.